الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي يحتوي على حوار شيق بين شيخنا الفاضل وبين صوفي تائب يحكي لنا عن مسيرته في التصوف وبعض التعليقات الشرعية على بعض أعمال الصوفية. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنخصص هذا اللقاء بيننا وبين أخ في الله قد من الله تعالى عليه بأن هداه إلى طريق الحق، طريق أهل السنة والجماعة، بعد أن تصوف مدة تقرب أو تزيد عن 3 سنوات. وأثرت أن أخصص لقاء مفتوحا بيننا وبينه بحضور الإخوة من طلبة العلم حتى يحدثنا كيف كانت بدايته مع هذه الجماعة، وماذا كان يفعل، وما هي أهم أعمالهم وأهم ما يعتقدونه، علنا نبين أخطاء هؤلاء القوم وضلالاتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يلهمنا الصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يلبسه علينا فنضل. نبدأ إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه غور الميامين. الحمد لله، نشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له. أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: اضرب الرأي بالرأي يقضي حلك برق السواد. أصبر، كيف هذه؟ سيدنا علي رضي الله عنه يقول: اضرب الرأي بالرأي يقضي حلك برق السواد. هذه تحتاج لتحقيق. علي رضي الله عنه، الصحيح المأثور عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف لا على أعلاه. ولذلك سأثبت. فأنا أعطيتك ما هو صحيح مأثور عن أهل العلم فيما قاله علي رضي الله عنه في الرأي. نعم، سأسرد بعض الأحاديث لسيدنا علي. طيب، لماذا بدأت بهذه الأحاديث التي هي أو سندها ضعيف؟ ربما ضعيف. لا، لماذا اخترت علي بن أبي طالب وحده في سرد الأحاديث؟ لأن التصوف يأخذ علي بن أبي طالب كشيخ التصوف. طيب، نحن كيف بدايتك مع هذه الجماعة؟ أنت كنت تصلي في صلاة عادية، تصلي مع الناس في المساجد. هو في الحقيقة هنالك جماعة. نعم. والجماعة التي ترغب في ازدياد الجماعة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل ينادي لحزبه وجماعته. سوق أكثر من سوق. نعم، حقيقة أكثر من سوق. نعم، لأن التصوف له كالأخطبوط. ساتر. له أيدي وأصابع تصل إلى كل ركن. نكاد نقول أنا في كل بيت متصوف الآن اليوم. لا تبالغ. ليس في المكان الذي كنت أعيش فيه. سبحان الله. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى وصلوا إلى الافتخار بالتصوف. نعم. وذلك يمكن القول وأن التصوف في المنطقة التي كنت أعيش فيها عمي لا يرون سوى التصوف، والشيخ الذي يقول شيخ الطريقة، هم اعتقادوا في الشيخ وشيخ اتباع شيخ حي. نعم. الطريقة اتباع شيخ حي. يقولون أن يقولون حديث سيدنا عمر رضي الله عنه. خلينا من ما سيقولونه. أنت الآن كنت تصلي في المسجد، التقيت بشخص هو الذي كان بأشخاص، التقيت بجماعة هم الذين كانوا سببا في دخولك معهم وفي حزبهم وجماعتهم. كيف رغبوك في الدخول معهم أولا؟ هذه السؤال، الأسئلة مهمة. لماذا؟ حتى نعلم طبيعة العدو ولغته، لأن معرفة ألسن هؤلاء وطرقهم نستطيع من خلالها نحن أن نحذر المسلمين، لأن كل هذه الأمور، لأن أعداء الإسلام ألسنتهم تختلف باختلاف العوامل، باختلاف العصر، باختلاف المصر، باختلاف الشعب، باختلاف كذا، نعم، فهم يستعملون طرقا مختلفة لجلب الناس إليهم. أولا، كيف جلبوك أنت؟ يستدرج الشخص بالشريعة، مثلا مثل قوله لماذا لا تفعل السنة؟ ماذا تقصد بالسنة؟ السنة أي اللحية. طيب، مع العمامة. أصبر، نقف، نمشي، سنبقى معك أي ليالي إن شاء الله. طيب، قولهم السنة، هذا الذي قال لك لماذا لا تعفي أو لا تفعل السنة؟ السنة نعرف بها حتى يستفيد الجميع. السنة في اللغة العربية هي الطريقة، ومنه قوله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل، أي طريقته، فهي الطريقة، وقد يراد بها القانون والناموس الإلهي. وأما في الاصطلاح فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، كل ما قاله أو فعله أو أقر الناس على فعله يعد سنة. ويعرفها الأصوليون في علم الأصول فيقولون ها هي ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب ها تاركه، هذا هو الحكم، حكم السنة على المشهور. فيعبرون عن المستحب بالسنة وعن المندوب بالسنة. والسنة منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، ليس بالضرورة أن يكون الأمر جاء في السنة أن يكون مستحبا، لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فيها ما يدل على الوجوب وفيها ما يدل على الاستحباب. فإذا قال قائل كيف لنا أن نعرف ذلك، نقول ليس لكم أن تعرفوا ذلك، الذي يستنبط هذه الأحكام من العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فنقول كثير من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والأصل في أمره الوجوب، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير على من يعود؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقولهم اللحية سنة، هذا خطأ، هي سنة واجبة، وقد صح فيها 17 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وعند أصحاب المسانيد وأصحاب السنن، من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة. فيكاد الأمر النبوي بإعفاء اللحية أن يكون متواترا عند العلماء، وقد جاء ذكر إعفاء اللحية في كتاب الله صراحة وتعريضا. أما صراحة ففي قوله تعالى على لسان هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وأما تعريضا ففي قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك 5 أمور أو أكثر في لفظ آخر من الفطرة، وأخبر أنها 10 أيضا من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية، فهي فطرة الله تعالى الذي رضيها وارتضاها لعباده الصالحين المتقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، مع ما جاء في ذلك أو في الوعيد المترتب على حالقها، لأنه مغير لخلق الله متبع لخطوات الشيطان. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وإذا كانت النامصة التي تأخذ شعيرات من حواجبها، وهي المرأة التي تتجمل، والأصل في التجمل للمرأة أنه مباح، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الأصل أن التجمل للمرأة بالنسبة لزوجها مباح مكروها محرم، أجيبه مباح. المتنمصة لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة، وهي التي تأخذ شعيرات من هنا. ولما روى ابن مسعود هذا الحديث قالوا ما وجدنا ذلك في القرآن، قال سبحان الله أنا وجدته. قالوا أين؟ قال وجدته في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا كانت النامصة التي تأخذ شعيرات من حواجبها قد لعنت فما ظنك، مع أنه يجوز لها التجمل في الأصل، فما ظنك بالرجل الذي ميزه الله تعالى بمميزات تجعله مغايرا ومخالفا للمرأة وليس الذكر كالأنثى. وكانت عائشة رضي الله عنها تقسم بالله وتقول والذي زين الرجال باللحى، فاللحية زينة وليست عفنا كما يقوله المجرمون العلمانيون. ولكن يبقى النظر في من أكره على حلقها أو قصها، فإن من أكره وهدد بسجن أو حبس أو أخذ مال أو رفض من الوظيفة أو ما أشبه ذلك فإن له عذرة ولا حرج عليه أن يقصها وأن يحلقها إن كان معذورا مكرها. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان هذا في الكفر، إذا أكره الإنسان على إظهاره فما دونه من باب أولى. إذن قول هذا الرجل لك لماذا لا تفعل السنة، نقول هذه ليست بسنة مستحبة بل هي سنة واجبة. وأما العمامة فإذا أمروك بلبس العمامة أيها الأخ الكريم، وأنا أعرف من أي بلد أنت، فإن لبس العمامة في المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب لباس شهرة، ولا يجوز لبس العمامة التي يلبسها أهل أفغانستان وباكستان، بل إن كل أحد خالف بلبسه لبس أهل بلده في بلده يكون قد لبس لباس شهرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس ذل يوم القيامة ثم ألهبه عليه نارا. لا تلبس لباسا يخالف لباس أهل بلدك في بلدك، أما في بلد غير بلدك فالبس ما شئت من اللباس العربي والإسلامي. أما إذا كنت تونسيا أو جزائريا أو مغربيا لماذا تخالف لباس أهل البلد وأنتم عندكم لباسكم التقليدي الذي يطلق عليه أنه تقليد وهو لباس عربي وإسلامي؟ قال الشراح الحديث كابن القيم والعظيم أبادي وغيرهم لهذا الحديث قالوا والضابط في الشهرة هنا أن يتميز بهذا اللبس عن الناس، يعني لا يشترط أن يكون هذا اللباس مشهورا بسبب غلائه، قد يكون بسبب غلائه أو رخصه أو رقعه أو لونه أو شكله، يعني كل ما تميز به الإنسان بلباسه عن لباس الآخرين من هم من أهل بلده هذا ينبغي علينا اجتنابه. تعجب حينما ترى عربيا يلبس لباس الأفغان في بلد عربي. نعم هذه مسألة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس لبس قومه، فهل السنة أن نلبس ما لبس كالعمامة أم أن نلبس لباس قومنا؟ مسألة خلافية، والصحيح الثاني أن نلبس لباس ما لبسه قومنا ما لم يكن لبسنا مخالفا للشريعة، ما لم يكن لبسنا لبسا فرنجيا قد أتى به المستعمر. أما لباس التقليد هذا الجميل الذي عندنا في المغرب العربي وغير المغرب العربي نلتزم به، أو أن نلبس قميصا مثلا أو شيئا يغطي الرأس يتفق عليه المسلمون جميعا كالشاشية والطاقية وما أشبه ذلك. وأما هذه العمائم أو الغطر مثلا لو كنت هكذا في بلدي ما صح لي أن ألبس هذا، لا يجوز لي لأن يكون لباس شهرة. فهمت؟ إذن أمره إياك بلبس العمامة ليس من السنة، فهو الآن أخطأ في مسألتين. أولا أنه جعل اللحية إعفاءها سنة مستحبة، أو إعفاءها سنة مستحبة. الثاني أنه أمره بلبس العمامة بناء على أن لبسها سنة. هذه من البداية نمضي. المعذرة على الإطالة لا بد أن نطيل حتى تظهر الحجة وتقوم المحج. والثالثة اتباع الشيخ. اتباع الشيخ هو قال لك احنا نمشي مع هذا الذي كان سببا، قال لك من تتبع او لما لا تتبع شيخا، ما الذي قال لك؟ قال لما لا تتبع شيخا حيا حيا حيا ما هو المقصود من الشيخ الحي؟ نعم. قال هي طريقة. طريقة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق. وهذه الآية موجودة أصلا في الطريقة. يقول أنا أعرف أن اعتمادهم عليها. أنا سردتها لك الآن. طيب أما سؤاله إياك لما لا تتبع شيخا حيا أو يلزمك باتباع شيخ حي، فهذا مخالف للصواب، فإن شيخ المشايخ وإمام الأئمة الذي أمرنا باتباعه من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا وأستاذنا ومعلمنا. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية، قال في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم أي أمراؤكم. هذه هي الطاعة المطلقة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قصد اتباع مذهب فقهي لا تذهب، تبقى معنا. إن قصد اتباع مذهب فقهي فإنه قد دعاك إلى التعصب المذموم. إن كنت عاميا فلك أن إن كان الإنسان عاميا فإن فرضه التقليد، وأما إن كان مجتهدا من طلبة العلم فلا ينبغي أن يقلد تقليدا عاما، بل لا يلجأ إلى التقليد إلا عند الضرورة. إذن أمره إياك باتباع شيخ أمر مخالف للصواب، أمر مخالف للصواب. كان الإمام مالك إذا درس وسرد الأحاديث في الروضة الشريفة كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذه الحجرة عليه الصلاة والسلام. نعم. ماذا قال؟ اتباع الشيخ. نعم. واتباع الطريقة. الطريقة، ما المقصود بالطريقة؟ هل هذه الآية التي استدلوا بها استدلالهم صحيح في محلها ما هو استدلال فاسد؟ الثاني، هذا استدلال فاسد وتأويل فاسد. قوله جل وعلا: وأن لو نقرأ الآية من أولها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، على طريقة الله الذي ارتضاها الله تبارك وتعالى لعباده، وهي طريقة أنبيائه ورسله. أساس هذه الطريقة إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بالعبادة، وإفراد الأنبياء بالمتابعة، وعلى رأسهم إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذه الطريقة التي تعرفنا بها ونسمع عنها فليست هي طريقتهم، بل هي الطريقة أي المنهاج الرباني الذي أرسل الله به أنبياءه ورسله، وهو الإسلام، وهو الإسلام، لأن الإسلام هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام دين آدم عليه السلام، ودين نوح وصالح، ودين نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط ويوسف وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم صلوات الله وسلامه، دين الأنبياء والمرسلين جميعا. هذه هي الطريقة التي يريدها الله، نعم، والتي وعد من اتبعها أن يغدق عليه من ألوان الخيرات. نعم. ثم يقول: الطريقة اجتماع واستماع واتباع. لمن؟ اجتماع معلم. هو كلام جميل جدا، لكن يا ليته موافق للصواب. اجتماع على الطريقة. طيب اجتماع لأوامر الشيخ واتباع لأوامره. ما شاء الله. إذن هؤلاء اتخذوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. ما زالت. طيب خلينا في البداية. خير في البداية. استماع لمن؟ اجتماع. يا الاجتماع. نعم الاجتماع مأمور. أول شرط في الطريقة هو الاجتماع. طيب الله جل وعلا أمر به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله اختلفت تفاسير السلف وكلها بمعنى واحد، فهي من باب اختلاف التنوع. بعضهم قال الصراط المستقيم، وبعضهم قال القرآن، وبعضهم قال الإسلام، وكله صحيح. نعم الاجتماع لا بد منه، لكن هل هو اجتماع على الحق أم اجتماع على الباطل؟ الاجتماع يكون على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى كثرة الأتباع، ما نظر. وينبغي على الداعية أو الشيخ الذي يريد أن يصلح الله به العباد ألا ينظر إلى كثرة الأتباع وكثرة الطلبة بين يديه وكثرة ما يسمونه هم بالمريدين. المريد. طيب سنأتي لماذا؟ لأن من الإخلاص ألا يلتفت الإنسان إلى هذا الشيء أولا، ثم هل هو يريد شهرة نفسه أم يريد إظهار الحق وإعلاءه في الأصل الثاني، هذا هو الأصل. فالاجتماع لا يكون إلا على حق، فإذا ما اجتمع على باطل فلا خير في هذا الاجتماع، بل هو اجتماع على ضلالة. والحق لا يعرف بكثرة الأتباع، وهذه قاعدة، لا يعرف الحق بكثرة الأتباع ولا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى في آيات كثيرة ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن أكثرهم يجهلون. وهكذا هذا هو الاجتماع الذي دعاك إليه. كان الأولى أن يدعوك إلى الاجتماع على الكتاب والسنة لا على شيخ، لأن هذا الشيخ ليس بمعصوم، والعصمة للأنبياء ليست للمشايخ مهما بلغوا في الصلاح ومهما بلغوا في التقوى والعلم. الثاني الاستماع له إن كان ناصحا يقتبس نصائحه من مشكات الكتاب والسنة. واتقوا الله واسمعوا، هكذا قال الله تعالى. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يسمعون لماذا؟ للآيات البينات وللأحاديث الشريفة ولأقوال أهل العلم التي مردها إلى أي شيء؟ إلى هذين المصدرين، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال شخص اتبعوني أو قال افعلوا كذا، نقول إن كان قولك يوافق الكتاب والسنة فسمعا وطاعة. ها هو أبو بكر رضي الله عنه وهو أقوى المؤمنين إيمانا بعد نبي هذه الأمة، وأقرب الناس إلى الحق، وأقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إنه الصديق يتولى الخلافة ويقول يحمد الله ويثني عليه على منبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أما بعد فيا أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أنا أخطأت فقوموني. انظر إلى هضم نفسه وإلى تواضعه. وهذا هو الصحيح، أن المسألة أن الإنسان ليس بمعصوم، بل قوله وفعله ليس لهم العصمة المطلقة. إذا وافق الصواب فذاك، وإذا لم يوافق فهو مردود أيا كان قائله غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عن مسألة إيش؟ الاستماع. أما مسألة الاتباع فإن كان هذا الشيخ متبعا لإمام النبيين فنقول نعم، ونحن إذا اتبعناه لن نتبعه هو، بل نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الشيخ عالما ربانيا فهو واسطة بيننا وبين الله، وواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الواسطة؟ أي أنه يعلمنا أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس معناه واسطة أي أننا نتوسل إلى الله به في الدعاء. ولازم أن يكون متعلما أو لا؟ لابد أن يكون عالما. ولكن هذا الشيخ ليس متعلما. اصبر خلينا بعدين يأتي ذبحه وسلخه ثم طيب احنا نتكلم عموما الآن. إن كان هذا الشيخ متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام للحق، نقول نتبعه ما دعانا إلى الحق. فإذا دعانا إلى غير الحق هل نتبعه؟ لا نتبعه، لا نتبعه. ونحن إذا اتبعناه مثل لو قام فيكم الخطيب أو الإمام إمام المسجد أو العالم أو الداعية يدعوكم، قال أيها الناس افعلوا كذا، تصدقوا افعلوا كذا، الناس يسمعون ويطيعون، هل هي طاعة له أم هي في الأصل طاعة لله ورسوله؟ الثاني، فهو مبلغ عن الله، يبلغ عن الله لا بوحي بل باجتهاد وتعلم وقراءة. فالاتباع المطلق لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة، فإن قول الصحابي عند علماء الأصول حج على القول الراجح بشرطين، ما لم يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر. فإذا خالف نصا أو قول صحابي آخر ايش نقول؟ إذا خالف النص فإن النص مقدم على كل شيء، وإذا خالف قول صحابي آخر فما هو العمل؟ ننظر إلى الراجح بين القولين. ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، صاحب التأويل وعالم التفسير، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد الله له ورسوله بالعلم، يرى في آية من كتاب الله معنى يراه هو. روى الإمام ابن جرير بسند صحيح أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله تعالى والعاديات ضبحا، فقال ابن عباس هن الخير إذا عدينا وجرينا في سبيل الله أطلقنا الأصوات، يعني أن الله تعالى يقسم بهذه الخيل التي تغير على أعداء الله، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا أي توري بحوافرها. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه لما جاء هذا الرجل الذي استفتى ابن عباس، فقال ادعوه لي. فقال علي لابن عباس أتقول في كتاب الله ما لا علم لك به؟ سبحان الله. قال كيف؟ قال والله ما كان في عندنا في بدر خيول إلا فرسان، لمن؟ للمقداد ابن الأسود وللزبير أظن، ولم يكن عندنا إلا الإبل. فيرى علي بن أبي طالب أن الآية في أي شيء؟ في الإبل أم في الخيل؟ في الإبل. فرجع ابن عباس عن قوله. هكذا يتهمون أنفسهم مع أن الجمهور على أنها الخيل. طيب، إذن هذه مسألة إيش؟ الاجتماع والاستماع والاتباع. ما شاء الله، مسجوعة هكذا. نعم، الاتباع أخذناه خلاص. يلا نكمل. اي نعم. ثم يقول الطريقة هي طريقة، هو الآن يعرفك بهذه الطريقة، أي تفسير الطريقة حسب المفهوم، حسب مفهوم الشخص الذي سيبلغ. يقول هي المدرسة الأمية، ما معنى؟ أي اللهم صل على محمد النبي الأمي. وهنا يقول أن ليس لا يهم أن يكون الشيخ عالما بأمور الشريعة، ولا بد أن يكون عالما. وهنا الطامة الكبرى، هنا الطامة الكبرى هو أن يقول أن الشريعة، هنالك مدارس من الشريعة، ولكن هنا مدرسة الحقيقة، هذه مدرسة الحقيقة، الحقيقة. هذا هو التعريف عندنا، تعريف المريد هو أن أدخل إلى مدرسة الحقيقة. أنت إذا كنت في مدرسة الحقيقة، أنا أقول لك أنت كنت في مدرسة الباطل. نعم نعم، أكيد. طيب، إذن إيش يقول؟ المدرسة المحمدية، المدرسة الأمية. نقف على هذا، نمشي خطوة خطوة. أما قولهم هذه مدرسة أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، فإن هذه مقولة يلوكها الكثير ممن يتنقصون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قرأت كتابا يوما، لا أريد أن أذكر اسم المؤلف، وقد نال به الدكتوراه وعلقت له ميدالية ذهبية، هذا الكتاب طبع في بلد عربي وإسلامي مع الأسف، ونشر في الأسواق، اسمه قراءات جديدة للقرآن. هذا الرجل جعل من قصة يوسف دراما ومشاهد مسرحية، وكان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل غريب أتقزز عن ذكره الآن. فكان مما وصم به النبي عليه الصلاة والسلام الأمية، وكان لا يصلي عليه حتى في الكتاب، يقول محمد كان أمي، يعني وكأنه قريب له بالشارع أو بالمقهى هذا الرجل الخبيث. سبحان الله، أمية النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها ثابتة، أي أنه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كل هذه العلوم الشرعية من تفسير وفقه وأصول وعربية وبلاغة وعقيدة وكل العلوم الشرعية الآن كلها من علمه عليه الصلاة والسلام. ليس بالضرورة أن يكون الإنسان عالما يكون قارئا وكاتبا. نعم، القراءة والكتابة من أسباب العلم، لكن هل هي كل شيء؟ لا. وقد رأيت بعض العلماء المعاصرين اليوم من لا يقرأ ولا يكتب وهو عضو هيئة كبار العلماء الآن. تعلم بماذا؟ بالسمع أو بالسمع. ثم إن هذه آية من آيات الله ودليل من دلائل النبوة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. يعني أنك لو كنت قارئا أو كاتبا وجئتهم بهذا القرآن لشكوا فيك. فهذه من آيات الله ومعجزات الله تبارك وتعالى، أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم غير قارئ ولا كاتب ويأتي بهذا القرآن الذي هو مصدر العلوم كلها. ولذلك لما ضم جبريل عليه السلام حبيبنا المصطفى في غار حراء وقال يقرأ، ماذا كان يقول؟ أجيبه، هل ما معنى ما أنا بقارئ؟ يعني أنا لا أقرأ، لا أقرأ، أني لست بقارئ ولا لن أقرأ؟ لست بقارئ، ما أنا بقارئ، لا أستطيع القراءة عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة الحديبية لما أبى عروة بن مسعود الثقفي أن يكتب في الصحيفة، صحيفة المعاهدة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة، من محمد رسول الله، قال لو كنت رسول الله ما حاربناك، قال اكتب محمد بن عبد الله، وكان الكاتب علي بن أبي طالب، فأمره أن يمحوها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة، فأبى علي وغضب عمر وحدث ما حدث كما تعرفون. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من علي أن يريه الكلمة، فأراه الكلمة فقال هكذا بريقه ثم محاها بأصبعه عليه الصلاة والسلام، بل اتخذ خاتما يختم به الكتب التي يرسلها إلى الملوك. فهذه الأمية ليست عيبا فيه، بل هي معجزة ودليل من دلائل النبوة. وكذلك يريدون إعجاز المريد بالشيخ، أي اتباع الشيخ الأمي من كرامات وأقوال وأفعال. خلينا نمشي، نعود إلى الوراء. قلنا أن مدرسة الأمية، مدرسة الأمية، طيب إذن هؤلاء يدعون المسلمين إلى الجهل، إلى أن لا يلتفدوا إلى أحكام الله تبارك وتعالى، لا الشرعية ولا الكونية، فهم يريدون اقتباس العلوم من أشياء يدعون أنها روحانيات، أليس كذلك؟ بلى، روحانية، صح؟ ولذلك أطلقوا على مدرستهم مدرسة الحقيقة، يعني وكأنهم يتهمون المدارس الشرعية بأنها مدرسة الباطل، لأن كأن هؤلاء ما بلغوا الحقيقة، نحن الذين بلغنا الحقيقة بهذه الروحانيات من ذكر وهمهمات وشنشنات، صح؟ أم أخطأنا؟ صح. طيب، إذن مدرستهم هذه ليست مدرسة الحقيقة، بل هي مدرسة الباطل بعينه، والجهل عمى في الوجه والقلب والقبر ويوم القيامة. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا نور العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن أراد ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وإن الله وملائكته والحيتان في البحر والنمل في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير وعلى طالب العلم ويستغفرون له. عندنا سيل هائل من الأدلة من الكتاب والسنة على فضل العلم والعلماء. قرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادته سبحانه على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم يأتي هؤلاء ليذموا المدارس الشرعية التي يرفع الإنسان فيها الجهل عن نفسه وبعد ذلك عن غيره إذا تعلم، ليقولوا نحن في مدرسة الحقيقة. أنا أرى أن بدأت أشم رائحة ليست بطيبة من هذا الذي قلت لي، لأنك إذا وجدت جماعة، وهذه لا أقول قاعدة فقهية ولكن قاعدة دعوية، أقول إذا وجدت جماعة منصرفة عن العلم زاهدة فيه راغبة عنه، فاعلم أن أصابع أعداء الإسلام وراءها. نعيد الكلمة هذه، إذا وجدت جماعة من الجماعات تدعي أنها على الحق ووجدت عندها إعراضا عن العلم ورغبة عنه وزهدا فيه، فاعلم يقينا أن أعداء الإسلام على اختلاف مللهم ونحلهم من وراء هذه الجماعة، لأن أعداء الإسلام لا يريدون أن يفقه المسلمون دينهم، لأن الفقه في الدين نور، يصير الإنسان يعبد الله على بصيرة فيميز بين الحق والباطل والبدعة والسنة والصواب والخطأ. هذه هي الملاحظة التي لاحظتها، ولذلك سوف نعود إن شاء الله لنشأة هذه الجماعة وندلل على أن هذه الجماعة الذي أذكاها وشجع وجودها الاستعمار، فما سيأتي. نعم نتابع. نعم، مدرسة الحقيقة، مدرسة الأمية، مدرسة الأمية ومدرسة الحقيقة. نعم خلي أشوف. ذكرناه خلاص، استقام على الطريق. نعم ذكرناه. يلا ثم يأتي المريد أو المريد، تعرفون من هو المريد؟ المريد هو مو طالب العلم، طالب الحقيقة، طالب الحقيقة من عند صاحب الحقيقة، لكن بعدين إن شاء الله لا حقيقة ولا شيء، كله باطل. نعم يقول الإمام مالك في تعريف التصوف الآن، الآن سوف يبدأ يقول أن المدرسة الأمية هي اتباع الحقيقة. طيب إذا أردنا أن نتبع مدرسة الشريعة فهنالك مدارس شتى يمكنك اتباعها، ولكن هنا لن تصل إلى الحقيقة ما لم تدخل إلى مدرسة الحقيقة. لن تصل إلى الحقيقة ما لم تصل. نعم هذا الكلام. إذا سواء تذهب إلى المدارس الشرعية ولا تذهب، ما لن تصل إلى الحقيقة. الحقيقة هنا. الحقيقة هنا. أيوة. مع الشيخ الحي. أي ما شاء الله. دائما مع الشيخ الحي. طيب. يلا. يقول الإمام مالك: من تصوف ولم يتشرع فقد تفسق، ومن تشرع ولم يتصوف فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ومن قال إن الإمام مالك قد قال ذلك فقد كذب وافترى وأتى ببهتان عظيم. فإن الإمام مالك لم يقل ذلك، بل كان حربا على أهل البدع، فإنه كان إماما لأهل السنة في عصره وبعد عصره أيضا رحمه الله، إمام أهل المدينة، الإمام العلم. هذه الأقوال التي حشيت بها كتبهم نقول لهم فيها قولا واحدا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إننا إذا كنا لا نقبل حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا توفرت شروط الصحة فيه، فما ظنك بمن دونه؟ نحن لا نقبل أي قول إلا بدليله وصحة سنده غير القرآن، فإن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا ثبوتا متواترا، أما غير القرآن حتى الحديث إذا لم يصح فإننا لا نقبله. ناهيك عن قول غير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأقوال المزوعة والجميلة، لأن هذه ما فيها جمال الحقيقة، هذه أقوال مفتراة عن هؤلاء الأعلام. الإمام مالك لم يقل ذلك، وأنا أحد أتحداكم، يعني أتحدى هؤلاء أن يأتوا لنا بهذا القول في مدونة الإمام مالك أو في كتابه الموطأ الذي يعد عمدة في هذا في مذهب الإمام مالك، فإنه لم يذكر ذلك أبدا. نعم، هي يقول المريد هي المدرسة، مدرسة اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه تشبه مدرسة سيدنا موسى ما شاء الله مع مع سيدنا الخضر. هناك القصة بمفهوم التصوف. نعم، أو نرجع للوراء. تستدل الصوفية وجماعة التبليغ بهذه الآية، سنجر على الكل الآن، جماعتان تستدلان بهذه الآية، واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا يذكرنا بما قاله بعض المتصوفة لطلبة الحديث الذين كانوا قد جلسوا لعبد الرحمن ابن همام الصنعاني، لعبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله، صاحب المصنف وأصحاب الإمام وصاحب من أصحاب الإمام أحمد. فدخل عليهم بعض المتصوفة وقال لهم: أنتم تسمعون من عبد الرزاق، نحن نأخذ العلم من الرزاق. ما شاء الله، أنتم يوحى إليكم يعني ولا كيف؟ إذن هؤلاء الذين يقولون واتقوا الله ويعلمكم الله، نرد عليهم ونقول: قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لا يكون العلم إلا بالتعلم، إذا لم تثني ركبتيك ولم تحني ظهرك بين العلماء أو في نعم أمامهم وفي مجالسهم، فإنك لن تتعلم، لأن الأشياء لها أسباب. فقولهم واتقوا الله ويعلمكم الله، لو كانوا قد اتقوا الله حق التقوى لعلمهم، أما هم هذه التقوى مزيفة، فإن حقيقة التقوى هي فعل الأوامر واجتناب الزواجر، فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وهم لم يفعلوا ما أمرهم الله به بل فعلوا ما نهاهم الله عنه، فليسوا بمتقين. فلو كانوا متقين حقيقة لتعلموا. ولذلك نقول عابد عالم أو عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فرق بين من يعبد الله على علم وبصيرة وبين من يعبده على جهل. فقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الآية في سياق ماذا أولا؟ هذه الآية في سياق آيات التداين، بعد أن ذكر الله تعالى كثيرا من الأحكام فيها، ذكر فيها الإشهاد وذكر فيها استحباب الإشهاد عند البيع وعند الكتابة، وفيما لو لم نجد رجلين فرجل وامرأتان ممن نرضى من الشهداء، وذكر فيها من الذي يجب عليه أن يكتب عقد التداين، أهو الذي عليه الحق أم الذي له الحق. نحن لو أخذنا الآية من أولها لوجدنا فيها أحكاما كثيرة وعلما كثيرا، نحتاج إلى أن نعود إلى أهل العلم في تبيان هذه الأحكام وهذه الفروع. فقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، نقول لا نكون حقيقة متقين إلا بعد العلم، حتى نعلم نميز بين الحلال أو نميز الحلال من الحرام والحق من الباطل. نعم، نكمل بهذا. ثم القول هم يستدلون بآيات قرآنية، ثم قول الرحمن فاسأل به خبير. طيب قولهم عن موسى نسيت أنا. قصة موسى والخضر. والخضر. الخضر. نعم. العلم اللدني الذي اكتسبه الخضر. أي. هو الذي يكتسبه العلم من الغيب. هذه سبب القصة أولا. معرفة السبب يورث معرفة المسبب. هكذا قال العلماء. سبب قصة موسى مع الخضر ما هي؟ أن موسى عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قام خطيبا في بني إسرائيل، فقام رجل يخطب يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فقام رجل فقال يا موسى هل هناك من هو أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا، بناء على أنه لم يعرف أن هناك نبيا آخر وهو كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه أن له عبدا بمجمع البحرين هو أكثر منك علما، فاشتاقت نفس موسى إلى طلب العلم، فأذن الله لموسى أن يخرج وأن يركب البحر ليطلب العلم، وأعطاه تعالى علامات يعرف بها مكان هذا الذي هو أكثر منه علما في جانب من الجوانب. فالخضر ليس هو أكثر علما مطلقا من موسى عليه الصلاة والسلام. فخروج هذا النبي الكريم ليطلب العلم إنما هو درس لهم ودليل عليهم لا لهم في أن يخرجوا إلى العلماء.